هل يتمسكت عن الإمام إذا أخطأ في الصلاة في القراءة؟ هذا فيه التفصيل. إذا كان مما يحيل المعنى فهو يأثم، وإذا كان مما لا يحيل فلا يأثم.